كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفاهم ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن ما في الوسع وندعو زدنا يا مولانا علما. ومما يجوز له صلاة شدة الخوف الطالب والمطلوب. من هو الطالب؟ ما هو الجامعي؟ الطالب الذي يتبع العدو للإيقاع به. ومن هو المطلوب؟ الذي يفر من عدو سواء كان إنسانا أو سبعا أو فيضانا إلى آخره. فهذا يصلي أيضا على حسب حاله، ولو ماشيا ولو إلى غير القبلة، كما هو الحال في الاشتباك. والدليل حديث عبد الله بن أنيس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنا وعرفات، فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه، ما إن أؤخر الصلاة. فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ يعني خاف لو صلى تفوت فرصة قتل الرجل، يختفي يأتي أعوان يعني يذهب. فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فجئتك في ذاك، بلغت أنك تجمع له الجيش، أنا جئت أنضم معك. قال: إني لفي ذاك فعلا. فمشيت معه ساعة، كل هذا خدعة حتى يأمن ويتمكن منه. قال: حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. رواه أبو داود وحسن الحافظ إسناده. وقد استدل بهذا الحديث على جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإيماء، وهذا الاستدلال صحيح لا شك فيه. قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه العلم يقول إن المطلوب يصلي على دابته يومي وإيماء، وإن كان طالبا نزل فصلى على الأرض. قال الشافعي: إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك. وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل بخلاف المطلوب، المطلوب وضعه أشد، المطلوب هارب ما يتمكن منه. الطالب قد يستطيع أن يوقف الطلب ويصلي ويكمل الطلب، مثلا مطاردة العدو لا تفوت المصلحة، فينزل ويصلي ويكمل المطاردة بعد الصلاة. ووجه الفرق أن شدة الخوف المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضي لها، أما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه، وإنما يخاف أن يفوته العدو.